معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. أعجز هؤلاء المشركون الملاحدة الكافرون الفاسقون الفاجرون، عجزوا على أن يمشوا في العالم ويشاهدوا البشرية وما أصابها وما ينزل بها؟ هكذا يقول تعالى لمشرك العرب وبخاصة مشرك مكة: أعجزوا فلم يسيروا في الأرض شمالا حيث ديار ثمود، جنوبا حيث ثار عاد، غربا حيث ديار لوط والمؤتفكات، ما لهم، فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أما كانت دمارا وخرابا وإبادة واستيصالا. أين قبيلة عاد؟ أين قبيلة ثمود؟ أين قبيلة شعيب؟ أين قبيلة لوط المؤتفكات؟ فيعتبرون ويرجعون إلى الحق ويؤمنون ويعبدون الله ليكملوا ويسعدوا في دنياهم وآخرتهم، ما لهم لا يفعلون. وهذا يصلح بنا نحن، ننظر أهل الفسق والفجور والعبث والخبث والكفر والعناد كيف حالهم؟ دمار وخراب، فساد وشر. فنقبل على ربنا صادقين، فنطيعه فيما يأمرنا به نفعله، وفيما ينهانا عنه نتركه، ونسارع إلى الخيرات ونتسابق في الصالحات. ما هي إلا أيام ونرحل من هذه الدار، لما ما نسير وننظر؟ أعجزوا أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم عددا، ما قيمة شعمة قريش بالنسبة إلى عاد أو إلى ثمود أو إلى مدين؟ كانوا أكثر منهم أي عددا، وكانوا أشد منهم قوة، سلاح ورجال وقوة. أين قريش من هؤلاء الأمم الذين سقطوا وهلكوا كعاد وثمود وما إلى ذلك؟ كانوا أكثر منهم عددا وأشد منهم قوة وآثارا في الأرض، أيضا في البناء والصناعة والزراعة وما إلى ذلك. فهل أغنى عنهم ذلك الشيء؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، والله ما أغنى عنهم، وأبادهم الله وأهلكهم عن آخرهم، وما نجا إلا المؤمنون مع رسول الله. قطعا ما قيمة قريش مثلا أو العرب في مكة بالنسبة إلى عاد وإلى ثمود وإلى المؤتفكات وإلى مدين؟ بل أولئك كانوا أكثر منهم وأشد قوة، أكثر عددا وأشد قوة وأكثر آثار في الأرض، الزراعة والصناعة والبناء والتعمير. هل أغنى ذلك عنهم شيء؟ قال: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه، لا من مال ولا رجال ولا سلاح ولا ولا ولا، والله ما أغنى عنهم شيء، وأهلكهم الله عز وجل. هكذا يعظ الله عز وجل عباده ليفيقوا وينتبهوا ويعودوا إلى الحق ويتخلوا عن الباطل والشرك والكفر. ويقول تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جاء هود لعاد وصالح لثمود وشعيب لمدين، لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من علم، قالوا: لسنا في حاجة إلى ما جئتم به من علم، نحن أعلم، نحن أعرف بمصالحنا وحياتنا وما تطلب حياتنا. وهذا هو لسان الحال اليوم، في من يرجع إلى الكتاب والسنة يقول: أعرف الطريق؟ أبدا، يدعون أن العلم هو علمهم. هذا في الأمم السابقة لما يبعث الله رسول ويدعوهم للعلم يقول نحن في غنى عن علمك، ما نحن في حاجة إلى ما تقول، نحن أعلم منك عارف بحياتنا ومصالحنا وبلادنا. وهذا الذي يقال اليوم وبعد اليوم. فلما جاءت رسلهم بالبينات والحجج القاطعة الظاهرة فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط بهم العذاب الذي استهزأوا به وسخروا منه وقالوا أين العذاب وهات العذاب واوا كما كانوا يتفوهون. أحاط بهم وأهلكهم الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لما لاحت علامات العذاب آمنوا. هل نفعهم إيمانهم؟ ما نفع. الإيمان لا ينفع عند الموت، وإذا ظهرت علامات الهلاك ما ينفع التوبة. التوبة ستوب وأنت قادر على المعصية، أما لما تعجز ما بقي التوبة. فلما رأوا بأسنا عذابنا الشديد القوي قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون. هل أجزاهم نفعهم؟ لا والله. فلهذا هيا نعجل بالتوبة إلى الله قبل أن ينزل بنا ما نزل بغيرنا، قبل أن يدق ملك الموت الأبواب علينا ويقول جئناكم، ماذا نقول؟ نقول تبنا. التوبة قبل ذلك. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفع. لطيفة. نحن المسلمين بالذات إذا فسقنا وفجرنا وتاب الله علينا وعاينا الموت بشدة العذاب بشدة المرض وتبنا تقبل توبتنا ما لم نرى ملك الموت، ما لم تحشرج في الحلقوم، حينئذ ما تنفع توبة. لا تنفع التوبة إلا إذا كنت في حال ترجو تأمل أن تعيش وأن يمتد بك الحياة. أما إذا حشرج في الصدر وشاهد أحدنا ملك الموت وأعوانه لا تقبل له توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا توبة. مرة ثانية أقول بفضل الله علينا نحن المسلمين أننا متى تبنا قبلت توبتنا في أي وقت. اللهم إلا عند الغرغرة والحشرجة ومشاهدة ملك الموت. المريض يشاهد ملك الموت ولكن ما يطلع أن يقول هاو ملك الموت أمامي، انتهى كلامه. في تلك اللحظة لا تقبل له توبة. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا وشاهدوا بأعينهم بأس الله وعذابه. فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا. قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل في عباده من عهد آدم. أيما أمة يبعث الله فيها رسوله يدعوها إلى الله إلى عبادته إلى طاعته إلى الاستقامة على شرعه فتكفر وتعرض وتجادل وتخاصم وتدعي العلم، ويأتيها العذاب بعلامات لا ينفعها التوبة أبدا. سنة الله هذه لا تتخلف. التوبة وهم قادرون على الطاعة لما ترى علامات الهلاك والدمار لا تقبل لهم توبة. هذه سنة الله لا تتبدل ولا تتخلف أبدا. سنة الله التي قد خلت في عباده. ثم قال تعالى خسر هنالك الكافرون. وخسر هنالك الكافرون خسروا حياتهم في الدنيا وخسروا حياتهم في الآخرة. فنعوذ بالله من الكفر وأهله. وخسر هنالك الكافرون. من هم الكافرون يرحمكم الله؟ الذين يكذبون الله تعالى أو يكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم أو يرفضون طاعة الله وطاعة رسوله في كبرياء وعناد، أولئك هم الكافرون الجاحدون. وأبشع جحود هو جحود الله عز وجل كما هي العلمانية المقيتة والعياذ بالله. إنكار البعث الآخر والدار الآخرة والتكذيب بالبعث والحياة الثانية هذا من أبشع الكفر. وهكذا كل من كذب الله أو كذب رسوله فقد كفر. لو أن شخص يقول أنا لا أؤمن بهذا الصيام ولكني أصلي كفر. لو يكذب بآية واحدة يقول لا أؤمن بأن هذا من كلام الله كفر. أي جحد وغطى ما هو حق وظاهر وأصبح في عداد الكافرين والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى قد خسر. نعم سنة الله التي قد خلت في عباده. وخسر هنالك يداء في ذلك اليوم الكافرون. فما علينا أبناء الإسلام إلا أن نتوب إلى الله بالاستغفار والرجوع إليه والإيمان به وبما جاء برسوله والنكثر من ذكر الله والدار الآخرة. ومن زلت قدمه وسقط فليقم تائبا مستغفرا الله أكبر أستغفر الله. ونعجل قبل أن يأتي الموت ونحن على سريره. وحينئذ إذا حشجت في الصدر الروح ووصلت الحلقوم ما تقبل توبة. والله ما تقبل توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار كذلك. الكل نكتفي بهذا القدر ونسمع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية السير في البلاد للعظة والاعتبار تقوية للإيمان. مشروعية السير في الأراضي والبلاد والعباد لأجل الاستعاض ولأجل التبكر والمعرفة، لا للهو واللعب ولا للشهوات والأطماع. تسير من بلد إلى بلد تشاهد آثار الإسلام والمسلمين، تشاهد آثار الكفر والكافرين فتحصل على عظة وعبة تنتفع بها. هذه ديار ثمود الغافلون يدخلون للزيارة ولكن يضحكون فيها ويعبثون ويلعبون الورق. يجب أن يكونوا باكين خاشعين. وهكذا نبر بالبقيع فقط يوميا، من سكن البقيع، من أسكنهم، من هم هؤلاء، يوميا يدخلون البقيع وينزلون به. ما نستعب بهذا ولا نعتبر. والله يقول فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانت دمارا وهلاكا وإلى لا. إذن فهيا نتب إلى ربنا ونرجع إليه وننهض بما أوجب علينا ونتخلى عما حرم علينا. وقلوبنا متعلقة بربنا وعيوننا تذرف الدموع ونحن خاشعون بين يدي الله في صلاتنا وعبادتنا. نعم. ثانيا القوى المادية لا تغني عن أصحابها شيئا إذا أرادهم الله بسوء. نعم القوى المادية والله ما تغني عن أصحابها شيئا إذا أرادهم الله إذا أراد إهلاكهم ودمارهم. وشاهدنا في الحروب الدولة العظيمة القوية يأكلونها ويحطمونها ما تتبع شيئا. العلل والأسقام والأمراض إذا نزلت بديار ما ينفعهم شيء أبدا. نعم. ثالثا وأخيرا بيان سنة بشرية وهي أن الماديين يغترون بمعارفهم المادية ليستغنوا بها عن العلوم الروحية في نظرهم إلا أنها لا تغني عنهم شيئا عند حلول العذاب بهم في الدنيا وفي الآخرة.